الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جهلت عدالته سأل عنه. يعني إذا جهل القاضي عدالة شخص، عدالة شاهد من الشهود، فإنه يسأل عنه هل هذا عدل أو ليس بعدل. إذا جهلت عدالة الشهود فإن القاضي يسأل عنهم فلا يرد شهادتهم ولا يقبلها، لا يرد شهادتهم ولا يقبلها، فلا يرد ولا يقبل، وإنما يسأل. فيسأل من له الخبرة، من له خبرة باطنة بصحبتهم، فيقول هل هذا عدل أو له معاملة لهم أو له جوار معهم، فيقول هل هم عدول أو ليسوا بعدول. يقول مقيم رحمه الله: إذا شك في الشاهد هل هو عدل أم لا لم يحكم بشهادته، إذ الغالب في الناس عدم العدالة. وقول من قال إن الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك، بل العدالة حادثة تتجدد والأصل عدمها، فإن خلاف العدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه، والإنسان جهول ظلوم. فالمؤمن يكمل بالعلم والعدالة وهما جماع الخير، وغيره يبقى على الأصل. طيب، إذا جهل العدالة فإنه يلزم القاضي أن يسأل عن عدالته هل هو عدل أو ليس بعدل. بعدين قال: وإن علم عدالته عمل بها. وإن علم يعني القاضي عدالته عمل بها، يعني إذا علم القاضي أنه عدل لما جاء الشهود علم أنهم عدول، فإنه يحكم بشهادتهم. وهذا بلا خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم، كما تقدم في قضاء القاضي بعلمه هناك لما قال: إذا مما يحكم به القاضي يحكم بعلمه في جرح الشهود وعدالتهم. فإذا علم العدالة عدالتهم فإنه يجب عليه أن يحكم بالعدالة، وإذا علم فسق الشهود فإنه لا يقبل شهادتهم ويردهم، إذا كانوا مجروحين فإنه يرد شهادتهم ولا يقبلها. قال رحمه الله: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به. طيب، إن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، أي بماذا؟ بالجرح. إذا جرح الخصم الشهود لما جاءوا الشهود ليشهدوا عليه قال: هؤلاء مجروحون وأنا أجرح فيهم، وذكر جرحا فيهم ما يجرحهم ويرد شهادتهم، فإنه يا إخواني مثلا يقول: هذا لا يصلي هذا الشاهد، أو هذا الشاهد يشرب الخمر، أو يسرق، أو يفعل كذا، أو يغتاب، مما يجرح فيه من الأوصاف التي ترد بها الشهادة. فهنا يأمر القاضي بإقامة البينة، يقول: أقم البينة على جرح الشهود. فيطلب منه البينة. لماذا يطلب منه البينة؟ قال: حتى لا يلغى الناس في أعراض الناس ويجرحونهم بدون بينة. والأمر الثاني: حتى لا يمنع الشهود من الشهادة ولا تقبل شهادتهم، لأن إذا قال خلاص نقبل منك مباشرة معناها أنه قد منع الشهود القاضي ولم يقبل شهادتهم، فيقول: ائتي ببينة تثبت ما جرحتهم به. ولا بد أن يفسر الجرح، يعني لا بد أن يكون الجرح مفسرا، ولهذا لا يقع القاعدة الفقهية أنه لا يقبل الجرح إلا ماذا؟ إلا مفسرا موضحا مبينا، لأن الجرح خروج عن الأصل ونقل عنه. والأصل العدالة، والجرح ينقل عن العدالة، فلا بد من معرفة الناقل عن الأصل. فيقول له القاضي: أثبت ما جرحتهم به. وقد ذكروا أنه إذا استفاض فسقهم، لاحظوا إخواني، إذا استفاض فسقهم فإنه يكفي جرحهم بما استفاض، شخص معلوم مستفيض فإنه يكفي. طيب، إذا قامت البينة قبلت شهادتهم وردت شهادة الشهود في الدعوة، يعني إذا قامت البينة على جرح الخصوم لما جرح الخصم على جرح الشهود لما جرح الخصم الشهود وطلب منه القاضي بينة تثبت، فجاء بالبينة التي تثبت جرح الشهود كذا، فإن القاضي يرد شهادته في الدعوة التي ادعى الخصم، لأن العدالة قد انتفت في حقهم بجرحه لهم وإثبات الجرح من الشهود لهم، وهنا تكون الشهادة مردودة. قال رحمه الله: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه. أيوة، وأنظر له لأي شيء؟ للإتيان بالبينة أنظر له ثلاثا، يعني كم؟ يعني ثلاثة أيام. إن طلبه، يعني إن طلب الإنظار، إن طلب الإنظار. إذن الآن وأنظر له، أنظر لأي شيء؟ للإتيان بالبينة، لأن يعني كل في البينة سيأتي بالبينة. يقول لك ثلاثة أيام تأتي ببينة تثبت جرح الشهود، فإذا جاء بالبينة ولك ثلاثة أيام، فننتظر ثلاثة أيام. إذن إذا طلب، إذا جرح الخصوم فطلب منه القاضي أن يأتي ببينة تثبت الجرح، فإن وطلب الإمهال، فإن القاضي ينظره، يعني يؤجله ثلاثة أيام. مع إخواني، إذا طلب الإنظار، الإنظار لإحضار البينة، فإن القاضي ينظره، كذا ينظره ثلاثة أيام، ثم يأتي بهؤلاء ويقضي. وبعد ذلك إذا جاء بهم فإنه يحكم على، فإنه القاضي يحكم برد شهادته. طيب، لكن لا ينظر أكثر من ثلاثة أيام. لماذا؟ لأن فوق ثلاثة أيام في تأخير الحكم وإضرار بمن؟ بالمدعي، وتأخير الحق عن مستحقه، كذا. وأقل من ثلاثة أيام ربما ما يستطيع الخصم أن يأتي بجروح، بشهود الجرح، فيحتاج أو ببينة الجرح، فيحتاج إلى ثلاثة أيام، لأن مدة جيدة له ولهم للجميع، فيحكم بها القاضي. قال رحمه الله: وإن مدعي ملازمته فإلا بيأتي طيب ببينة الجرح. وللمدعي ملازمته، يعني للمدعي أن يلازم، للمدعي أن يلازم المدعى عليه اللي هو الخصم الذي جرح البينة، يلازمه، فيخرج معه، إذا خرج يذهب معه للمسجد، يصلي بجواره، يذهب معه للسوق، يذهب معه للمدرسة، يذهب معه الوظيفة، إذا دخل بيته فإنه يقف عند باب البيت ملازمة، وهي شديدة عسيرة، لكنه حتى لا يضيع، لا يهرب، لأنه ربما إيش؟ ربما أنه جرح في البينة من أجل ماذا؟ من أجل الإنظار، ثم يهرب، فيقول القاضي لك أن تلازمه، فيروح معه في كل مكان، ذهب معه جاي معه. وهذا يحتاج الإنسان إليه في الأموال، يعني في في في في الأشياء الضخمة، كما لو كان عليه مليار، مليارين، 200 مليون، 300 مليون، أو حتى 10 مليون، 5 ملايين. لكن لو كان في سلعة 50 ريال ولا 200 ريال، ما راح يلازمه ثلاثة أيام. إنما هذه يحتاج لها في ماذا؟ في أشياء، الأشياء ذات قيمة، الأموال الكبيرة والأشياء ذات القيمة، فيلازمه يلازمه المدعي، يلازم المدعى عليه لئلا يهرب. طيب بعدين، فإن لم يأتي بينة حكم عليه، فإن لم يأتي ببينة، يعني ما جاء الخصم المدعى عليه ببينة في جرحه تشهد بجرح الشهود، فإن القاضي يحكم عليه. أعطى مدة ثلاثة أيام، ما جاء ببينة تثبت أن الشهود مجروح، أن الشهود مجروحون، فإن القاضي يحكم عليه، لأن عجزه عن إحضار الشهود على جرحه يدل على عدم صدقه وأنه غير صادق، وعلى عدم الدعاه، فيثبت الحق عليه وتبطل دعواه الجرح. والأصل الجرح ولا عدم الجرح؟ الأصل عدم الجرح، لأنه نقل، فلا يقبل إلا ببينة، فإذا لم يأتي ببينة فيثبت أنهم عدول فتقبل شهادتهم. بعد ذلك قال: وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيته. طيب، إن جهل حال البينة، يعني إن جهل القاضي حال البينة، طلب ممن؟ من المدعي تزكيته. إن جهل القاضي حال البينة، هل هم عدول أم لا؟ ما يدري هؤلاء البينة هل هم عدول أم لا؟ فإنه يطلب من المدعي تزكيتهم حتى تثبت عدالتهم، حتى تثبت عدالتهم، فيحكم بما شهدوا، حتى تثبت عدالتهم فيحكم بما شهدوا به. والتزكية هي أن ينسب الإنسان، أو أن ينسب الإنسان إلى الزكاة، أي أن هذا زكي عدل، فيقوليتي لي بي مزكية يزكون هؤلاء الشهود، إذا كانت البينة غير، إذا كان الشهود غير معروفين عنده. طيب، والدليل على مشروع التزكية ما ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه حين أتي بشاهدين فقال: إني لا أعرفكما ولا يضركما أني لم أعرفكما، جيء بمن يعرفكما. وهذا لا تخرجه البيهقي وفي السنن والعقيلي في الضعفاء الكبير. ولأن العدالة شرط في قبول الشهادة، العدالة شرط في قبول الشهادة، فإذا شك القاضي في وجودها، العدالة شرط في قبول الشهادة، فإذا شك القاضي في وجودها، كان الأصل عدمها، مثل شروط الصلاة، إذا شك فيها فإن أصل عدمها، فإن الأصل عدمها، وكذلك غيرها من الشروط، كذلك غيرها من الشروط، فإن إذا شك فيها فالأصل عدم. طيب، وصفة التزكية مع إخواني على المذاهب الأربعة أن يكتب القاضي اسم الشاهد إلى المعدل، ويطلب منه السؤال عن حال الشاهد، ثم يكتب في أسفل الورقة حكم، يكتب حكمه عليه، إن كان عدلا كتب عدل، ثم إن كان غير عدل كتب لا أعلم، أو كتب عبارة يعلم من القاضي أنه غير عادل، ثم يحضر بعد ذلك ويزكي مشافهة عند القاضي، أو يأتي المزكون إلى القاضي ويشهدون بعدالته. وهنا في التزكية هل تشترط لفظ الشهادة؟ يعني هل يشترط في التزكية لفظ الشهادة أم لا؟ هذه مسألة في خلاف. المالكية والشافعية والحنابلة يقول لا بد في التزكية من لفظ الشهادة، يعني لا بد أن تكون بلفظ الشهادة لأنها شهادة فلا بد فيها من لفظ الشهادة. وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط في التزكية لفظ الشهادة، يعني يقول أشهد كذا، لأن التزكية عندهم خبر والخبر ليس شهادة فلا يشترط له لفظ الشهادة. طيب قال رحمه الله ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. ويكفي فيها في ماذا؟ في التزكية، يكفي في التزكية عدلان يشهدان بعدالته. إذن المشترط في التزكية أن يكونا يلا رجلين، يلا إخواني عدلين، رجلان عد، أن يكون رجلين عدلين، فلا يكفي رجل واحد ولا رجل امرأتان، ولا بد أن يكون اثنين. هذا المذهب في كل ما تقدمه قول عامة العلم، فهو مذهب الحنفية، إلا في تزكية السر فإنه يكفي عندهم واحد، أما تزكية العلانية فلا بد من اثنين، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وأدلتهم قالوا لأن التزكية تعتبر شهادة، تزكية شهادة يعتمد عليها، يعتمد عليها القاضي في حكمه، وما يحكم به القاضي لا بد فيه من شاهدين. أيضا قالوا أن التزكية مما يطلع عليها الرجال غالبا، وما يطلع الرجال في الغالب لا يقبل فيه إلا رجلان. والقول الثاني أنه يكفي رجل واحد، يكفي في تزكية رجل واحد، وهذا بين الشافعية في قول الحنابلة، في رواية اختارها أبو بكر وابن قيم أيضا. ودلتهم في هذا قالوا لأن الحاكم يجوز له الشهادة بالواحد إذا كان معروفا بالصدق والثقة ومبرزا في العدالة، فإن يكفي شاهد واحد. وكذلك أيضا قالوا يمكن استدلالهم بأن التزكية خبر وليست شهادة، وإذا كانت خبرا فإنه يقبل فيها شاهد واحد، يقبل فيها شاهد أو يقبل فيها شخص واحد، إذا كانت خبر فإنه يقبل فيها رجل واحد ولا يحتاج إلى شاهدين. قال ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. طيب ذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من الأشياء لما ذكر، وهذه كلها تحتاج القاضي، الترجمة وأيضا التزكية، وكذلك أيضا الترجمة والتزكية والرسالة والجرح والتعريف والرسالة، كلها يرى المؤلف رحمه الله أنه لا بد فيها من شاهدين. والترجمة لا بد فيها، الترجمة هي نقل الكلام، نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى، لا يقبل فيها إلا قول ماذا؟ إلا قول عدلين، يعني قول اثنين. مثل التزكية حيث تقدم أنه يشترط في التزكية أن تكون من عدلين، لا بد من اثنين. وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه اشترط في الترجمة ثلاثة شروط مع العدد، يعني لا بد فيها من اثنين وثلاث شروط أيضا أخرى، منها علم المترجم باللغتين جميعا، المترجم منها والمترجم إليها، كذلك أيضا علمه بالموضوع الذي يترجم، لأنه إذا لم يكن عنده علم به ربما ترجم على غير المراد، وكذلك أيضا أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، وهذه مأخوذة من قوله عدلين، من قوله عدلين. طيب إذن هذه الشروط المشترطة في الترجمة أربعة شروط، لكن ذكر الأصحاب رحمهم الله، لاحظوا هذا يا شباب، ذكر الأصحاب أن الترجمة في إثبات حد الزينة لا بد فيها من أربعة. إذن وأيضا وقيل يكفي اثنان بناء على روايتين في الشهادة على الإقرار بالزنا، وإذا أقر بحد أو قصاص فلا بد من شاهدين ذكرين، وإذا أقر بمال اكتفي برجل وامرأتين مثل الشهادة. لكن الأصل أن الترجمة لا يكفي فيها إلا اثنان، لا يكفي فيها إلا اثنان. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم كم يشترط في الترجمة، الترجمة كم يشترط فيها، في خلاف على قولين. قول أول أنه لا يقبل في الترجمة إلا قول عدلين، لا يقبل في الترجمة إلا قول عدلين، وهذا بين الشافعية والحنابلة. وأدلتهم لأن الترجمة نقل لما خفي عن الحاكم إليه، نقل لما خفي عن الحاكم إليه في أمر يتعلق بالمتحاكمين فيجب فيه العدد مثل الشهادة. وأيضا قال ابن قدامة ولأن ما لا يفهمه الحاكم وجوده عنده كغيبته، فإذا ترجم له كان كنقل الإقرار إليه في من غير مجلسه، ولا يقبل ذلك إلا من شاهدين كذا ها هنا. والقول الثاني أنه يقبل في الترجمة قول قول واحد، يقبل في الترجمة قول رجل قول شخص واحد، وهذا رأي ابن المنذر والحنفية والحنابلة في رواية اختارها أبو بكر وشيخ الإسلام، واختارها أيضا شيخنا رحمة الله عليه. وأدلتهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية، قال فتعلمتها في 15 يوما. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث خارجة بن زيد عن أبيه، والحديث حسنه الألباني رحمة الله عليهم. مع إخواني قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ماذا؟ يقبل خبر زيد في الترجمة، هو كم واحد؟ واحد، شخص واحد. ولو كان لابد من اثنين لأمر شخصا آخر أن يتعلم العبرية فينقلان جميعا سويا له صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا ولأن الترجمة خبر فيكفي فيها واحد مثل سائر الأخبار، والأقرب الله أعلم أنه يكفي في الترجمة قول واحد لأنها خبر كسائر الأخبار فيقبل فيها خبر الواحد، يعني لا يشترط فيها أن يكون اثنين بل واحد كاف في الترجمة. المؤلف ذكر أيضا يا أخواني ذكر بعد الترجمة والتزكية وهذه قد تقدمت قبله، والجرح والتعريف والرسالة، والجرح كذلك أيضا التزكية والجرح قد تقدم الكلام عليهما قبل في كلام المؤلف، والتعريف كذلك، يعني أيضا التعريف يحتاج إلى قول اثنين، لا بد من اثنين من شاهدين. والمراد بالتعريف أن يعرف المحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم به عند الحاكم، يعني يأتي شخص يقول هذا المحكوم له فيعرف به ويعرف بالمحكوم له والمحكوم له ومنه وأيضا المحكوم به، فلا بد من التعريف إذا كان الحاكم يجهلهم. وأخواني فالتعريف كالترجمة والتزكية والتعديل لا بد فيها من اثنين، والخلاف فيها كالخلاف في هذا تماما، يعني خلاف في التعريف كالخلاف في الترجمة وما تقدم. والمؤلف يقول أيضا والتعريف والرسالة، والرسالة أيضا الرسالة والمراد بها الرسالة كتاب القاضي إلى قاضي، الرسالة من قاض إلى قاض آخر لا بد فيها من رجلين اثنين عدلين يحملان الكتاب ويوصلانه القاضي الآخر ويشهدان به، لا بد من اثنين، لا بد من اثنين. ومثله لو أرسل الحاكم كما تقدم في البرزة وغير البرزة، في البرزة غير البرزة إذا أرسل إليها فلا بد أن يرسل كم؟ اثنين مع أمين يشهدان على حلفها أمامه، إذن لا بد من اثنين. قال شمس الدين من قدامة رحمه الله، وهذا عبد الرحمن ابن من؟ عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن قدامة صاحب الشرح الكبير متوفى سنة 682، هذا ابن أخ ابن قدامة اللي هو شو اسمه عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المتوفى سنة 620 ليلة عيد الفطر صاحب كتاب المغني. يقول عبد الرحمن بن قدامة صاحب الشرح الكبير يقول والحكم في التعريف والرسالة كالحكم في الترجمة وفيها من الخلاف ما فيها. وقال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فالترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة هذه 5 أشياء. المذهب أن حكمها في التعدد حكم الشهادة، والذي مشى عليه المؤلف أنه يكفي فيها رجلان. يعني شنو حكمها في المذهب حكم الشهادة؟ إذا كانت في زينة 4، إذا كان في أموال رجل وامرأتان أو 4 نساء أو رجلان، المهم مثل الشهادة تماما. قال والذي مشى عليه المؤلف أنه يكفي فيها رجلان، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد لأن المقصود منها البيان والتعريف، فهي خبر وليست بشهادة، ولهذا تصح حتى بالكتابة، وعلى القول بأنها شهادة لا بد فيها من المشافهة. إذن الشيخ رحمه الله يرى أنه يكفي فيها واحد على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال المؤلف ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. ويحكم من يحكم؟ القاضي. القاضي يحكم القاضي على من؟ على الغائب إذا ثبت عليه الحق. إذا المؤلف رحمه الله يبين أنه يجوز القاضي أن يحكم على الغائب، وليعلم الغائب يا أخواني إما أن يكون في البلد وإما أن يكون خارج البلد، الغائب إما أن يكون في البلد وإما أن يكون خارج البلد. طيب وإذا كان خارج البلد فإما أن يكون فوق مسافة قصر وإما أن يكون دون مسافة القصر، والذي في البلد إما أن يكون مستترا وإما أن يكون مستترا مختفيا وإما أن يكون غير مستتر الغائب، يعني غائب عن مجلس الحكم، إما أن يكون غائبا في البلد، إحنا في عنيزة الآن هو غائب في البلد، موجود في البلد لكن غائب، يعني داخل البلد غائب عن مجلسنا، وإما أن يكون خارج البلد، وإذا كان خارج البلد فإما أن يكون فوق مسافة قصر وإما أن يكون دون مسافة القصر، والذي في البلد إما أن يكون مستترا مختفيا وإما أن يكون غير مستتر وغير مختفي. هذه أقسام الغائب نأخذها، وإن كان بعض داخل في بعض. إذن هي كم قسم الآن بالفرز؟ أربعة، وفي الحكم سيأتي أنها قريب من بعضها، يعني أنها أقل من أربعة. إذن أن يكون غائبا عن مجلس الحكم في البلد غير مستتر، غائب في البلد، غائب عن مجلس الحكم في البلد مستتر، غائب عن البلد خارج فوق مسافة القصر، غائب خارج البلد فوق مسافة القصر، غائب خارج البلد دون مسافة القصر. هؤلاء هذه أربعة أقسام. أما إن كان غائبا عن البلد فوق مسافة القصر فيحكم عليه القاضي إذا ثبت عليه الحق مع إخواني هذا المذهب، وذلك لحديث هند، يسلم حديث هند أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أبي سفيان لما قالت أن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني إلا لما أدخل علي، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي بالمعروف ولدك، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل الفقهاء والحنابلة بهذا، هل يسلم لهم أم لا؟ سيأتي إن شاء الله هذا المذهب. إذن تمام، والمسألة فيها خلاف على قولي، إذا كان غائبا خارج البلد، يلا شباب، خارج فوق مسافة القصر، في خلاف على قولين. قول أول أنه يجوز القضاء على الغائب خارج البلد فوق مسافة القصر، وهذا رأي ابن شبرمة والأوزاعي والليث وأبي عبيد وابن المنذر وإسحاق، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، المالكية والشافعية والحنابلة. وأدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت، أن هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. والله فضحته، صح ولا لا؟ الحديث اليوم القيامة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن انظر، هذا الرجل الشحيح يصبح بعد فترة وجيزة ولده ها أمير المؤمنين، لكن أظن ما لحق على إمارة ابن للمؤمنين، لكنه لحق على ولاية ابن الشام، فأصبح ابنه حاكما للشام، يأتيه خراجها وخيرها وبركاتها، وأصبحوا في غنى عظيم رضي الله عنه وأرضاه. ووجه الاستدلال قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو غائب، وقضى لزوجته هند، ونوقش بأن هذه فتوى، وليست هذه من باب الفتية، وليست من باب ماذا؟ من باب القضاء. وأيضا أن أبا سفيان كان في البلد، أبو سفيان كان في البلد، والقصة حصلت في فتح مكة، ما كان بعيد رضي الله عنه، ما كان خارج البلد، فالاستدلال به بهذا الدليل لا يسعدون به، يعني ليس فيه دلالة على ما استدل به الأصحاب. أيضا قالوا ولأن المدعي له بينة مسموعة، المدعي له بينة مسموعة عادلة غير ظالمة، فجاز الحكم بها مثل ما لو كان الخصم حاضرا، ولأنه لو لم يحكم القاضي للمدعي لضاع حقه، لأن المدعى عليه غائب، فربما يأتي وربما لا يأتي، ربما يموت ربما يحضر إلى غير ذلك. والقول الثاني أنه لا يجوز القضاء على الغائب خارج، إذا كان خارج البلد فوق مسافة قصر، وهذا رأي شريح، إذا قال شريح مشكلة، هذا رأي شريح، قاضي شريح وابن أبي ليلى والثوري والشعبي والقاسم وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الحنفية والشافعية في قول، والحنابلة في رواية. وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود، إلى أن قال الله تبارك وتعالى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قالوا فالله عز وجل لام داود عليه السلام حينما سمع من خصم ولم يسمع من خصمه، مما يدل على أنه لا يجوز القضاء على الغائب. كذلك أيضا قالوا حديث علي مشهور أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقول، وهذا الأثر خرج من أحمد وابو داود وكذلك الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وفقه الذهبي وسناد فيش في مقال عند أهل العلم رحمة الله عليه. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا أن يحكم حتى يسمح ماذا؟ حجة الخصم الآخر، فإنه إذا سمع يستطيع أن يتبين له الحكم في المسألة حينئذ. كذلك أيضا حديث مسلمة حينما قال رسول إنكم تختصمون إلي وإنما ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما فأقضي بنحو ما أسمع، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بنحو ما يسمع من الخصمين، مما يدل على الغائب لا يحكم عليه، لأن يحكم من يسمع على اثنين ولا ما سمع إلا من واحد. وأيضا قالوا إن منقول عن عمر رضي الله عنه، ونوقش بأنه قد نقل عنه أيضا القول بخلافه، وكذلك أيضا قالوا إنه لا يصح القضاء على الغائب لاحتمال يكون قد أوفى ما عليه، يعني وفى الدين الذي عليه والحق الذي عليه قد أوفاه، وهذا الرجل يدعي أنه لم يوفه، والشهود لا يدرون أنه قد أوفى ويشهدون على الأصل وهو أنه لم يوفه، أو أن له حق، أن له حقا ثابتا في ذمته، أن له حقا ثابتا في ذمته، فيشهدون والأمر على خلاف ما أرادوا وما ما ما, ما توقعوا. والراجح والله أعلم أن الأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي في المسألة والنظر في قرائن الأحوال المحيطة بالقضية، وذلك لأن القول بالجواز مطلقا يترتب عليه بعض المحاذير كاحتمال الظلم، يعني كاحتمال ظلم المدعي، وأيضا استغلال غيبة المدعى عليه، يعني قد يترتب عليه ظلم المدعى عليه واستغلال غيبة المدعى عليه كذلك، وأن المدعى عليه قد يكون قد أوفى الحق الذي عليه ولم يكن قبله حق لهذا الرجل. كذلك أيضا القول بالمنع مطلقا يترتب عليه ضياع الحقوق والمماطلة بها، لأن كل إنسان يريد أن لا يوفي شخصا فإنه يهرب إذا جاء الوقت القضية حتى لا يحكم عليه، لكن القاضي ينظر في كل قضية بحسبها ثم يعطي الحكم المناسب لها من الحكم وعدم الحكم. طيب قال رحمه الله: وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. طيب وإن ادعى على حاضر، وإن في البلد لاحظ غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. إذن الصورة هذه أنه ادعى على غائب في البلد غير حاضر في مجلس الحكم، يعني هو الآن غائب عن غير حاضر في البلد لكنه غائب عن مجلس الحكم، وأتى ببينة. من أتى بالبينة؟ المدعي جاء ببينة. لم تسمع الدعوة ولا البينة، يعني إذا ادعى الإنسان على حاضر يا إخواني في البلد في البلد غائب عن مجلس الحكم، وهذا يدخل فيه ما إذا كان غائبا دون مسافة القصر وهو غير مستتر، لاحظوا وهو غير مستتر، موجود في غائب عن المجلس في البلد أو خارج البلد دون مسافة القصر، لأن له حكم البلد ولهذا لا يقصر في الصلاة ولا يفطر في رمضان ولا يترخص برخص السفر، تمام؟ فإن المدعي إذا جاب البينة لا تسمع دعواه ولا يقبل منه شيء، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمة الله عليه على أن لا يقبل منه، وذلك لأنه يمكن سؤاله، يعني يمكن أن يوجه إليه عن دعوة المدعي فيقال هل الدعوة المدعي صحيحة ولا غير صحيحة، فلا يجوز الحكم عليه قبل سؤاله، فهو مثل الحاضر في المجلس بخلاف البعيد فلا يمكن سؤاله، فوق مسافة قصر لا يمكن سؤاله. إذا كان حاضرا يا إخوان، إذا كان حاضر في مجلس الحكم، حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم أو خارج البلد دون مسافة القصر، فإنه جاء المدعي ببينة فلا تسمع البينة ولا الدعوة. طيب ما الحكم لا تسمع الدعوة والبينة؟ ماذا نصنع؟ قال لأنه يمكن سؤاله يذهب إليه ويسأل، ويمكن استدعاؤه أو سؤاله في مكان وموضعه عن دعوة المدعي فيجيب عنها. واضح هذا؟ وهذا قول أكثر أهل العلم رحمة الله عليهم. طيب بقى عندنا مسألة، إذا كان في البلد غائبا عن مجلس الحكم لكنه مستتر متخفي، واضح هذا؟ إذا أنا الصور الأربعة نستوفيها، الصورة الأولى غائب عن مجلس فوق مسافة القصر في خلاف على قولين، اثنين أن يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد غير مختفي ولا مستتر، أو دون مسافة القصر خارج البلد وغير مستتر ومختفي، فهنا أيضا لا يحكم عليه في قول أكثر العلم. هذا الثالث. الرابع والأخير، يلا، إذا كان في البلد حاضرا في البلد غائبا عن مجلس الحكم لكنه مستتر متخفي لا يريد الحضور إلى المحكمة ومتخفي عن المحكمة، فما الحكم؟ المذهب أنه تسمع الدعوة ويحكم القاضي فيها، فهو مثل الغائب عن مجلس الحكم، الغائب عن البلد، يعني غائب عن مجلس الحكم البعيد يعني خارج البلد، هذا مثله، بل هو أشد، لأن الغائب البعيد هذا يمكن مراسلته بعد، يمكن وصوله، لكن المختفي شلون جيبه؟ لن يخرج هذا كذا، خاصة إذا كانت الأموال كثيرة، الدعوة التي عليه بأموال كبيرة جدا مليارات ولا ملايين، هذا لن يخرج أبدا، يقول الموت أحب إلي وأنا مختفي بدل ما أذهب في السجن وأقعد فيه سنين طوال، على كل حال كنت مختفي أذهب وآتي في مواطن خفيفة، لكن إذا كان في السجن لن يتحرك، وهذا حال كثير من المواطنين المفلسين، نسأل الله العفو والعافية. طيب ما الحكم؟ هذا المذهب، والمسألة فيها خلاف على قولين، هل يحكم عليه ولا؟ قول أولا يقضى على الغائب عن مجلس الحكم المستتر وهذا رأي أبي يوسف ومحمد، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، جميعهم يرون أنه يحكم عليه وأنه في حكم الغائب عن البلد فوق مسافة القصر. دليلهم قالوا لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فيجوز للقاضي أن يحكم عليه، فهو مثل غائب البعيد، ولأن البعيد يعذر لبعده، وأما هذا فهو غير معذور. البعيد يعذر لبعده وأما هذا غير معذور، بل واجب عليه أن يحضر. وأيضا يستدل لهم بأدلة من قال بجواز الحكم على الغائب البعيد. والقول الثاني أنه لا يقضى على الغائب البعيد، عن الغائب عن ملس الحكم إذا كان مسترا، أن لا يقضى على الغائب عن ملس الحكم إذا كان مسترا، وهذا بليل الحنفية والحنابلة في رواية. ودليلهم قالوا إنه لا يعدو أن يكون غائبا عن مجلس الحكم، والغائب عن مجلس الحكم لا يجوز القضاء عليه. يقول هذا لا يعدو أن يكون غائب عن مجلس الحكم فلا يجوز القضاء عليه، ونوقش بأنه غير صحيح، لأن هذا أشد من الغائب عن مجلس الحكم، لأنه غائب مستتر فهو أشد من الغائب البعيد الذي لا يمكن الوصول إليه، لأنه في هذه الحال لا يمكن الوصول إليه كما لا يمكن الوصول الغائب البعيد، فهما سيان، بل هو أشد منه، لأن ذاك يمكن مراسلته، يمكن الذهاب والبحث عنه والوصول إليه، أما هذا فلا يمكن الوصول إليه إلا بعد جهد مضني، لأنه مختفي ومتحرز فلا يمكن الوصول إليه. والراجح والله أعلم أنه يجوز الحكم على الغائب في البلد المستتر، لأن ستاره علامة على أنه هارب عن أداء الحق الذي عليه، على أنه هارب عن أداء الحق الذي عليه. أبو عمر كم راح منا؟ 31 في ها؟ طيب. ها؟ طيب كمل. قال رحمه الله باب كتاب نعم شيخ؟ كيف طفى؟ بردان، يقول بردان إذا طفى كيف طفى؟ احنا دخل البرد علينا الحين. قال رحمه الله باب كتاب القاضي إلى القاضي. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كتاب القاضي إلى القاضي. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ما يقبل من كتاب القاضي إلى القاضي، وما لا يقبل منه، وما يجب عليه أن يثبته فيه، وما الشروط المترتبة عليه، مع إخواني. والمراد به، المراد بكتاب القاضي إلى القاضي، قيل إنهاء ما جرى عند القاضي المتنازع لديه إلى قاضي آخر، إنهاء ما جرى عند القاضي المتنازع لديه إلى قاض آخر. وقيل في تعريفه، وهذا التعريف يقول عنه تعريف غير جامع ولا مانع، لأن الإنهاء قد يكون عند القاضي الثاني، يعني هو قال إنهاء ليجريه لينفذه، وهذا الإنهاء قد يكون عند القاضي الثاني. ولهذا عرف بعض المعاصرين بقوله إنه الأوراق الثبوتية التي يبعث بها قاضي بلد معين إلى قاض آخر، أو حكما صادرا من القاضي الكاتب، ويطلب تنفيذه على المحكوم عليه، حتى يجمع بين الإنهاء عنده والتنفيذ من عند الآخر، أو أن يجهز أوراقه وذاك ينهي ثم ينفذ. وقد دل على مشروعية كتاب القاضي القاضي قول الله تبارك وتعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. قالوا هذه الآية نزلت في توثيق الديون، والأمر بذلك للكاتب، يعني أمر الله الكاتب بأن يوثق الدين. قالوا فالقاضي المرتب لفض النزاع وفصل الخصومات أولى بكتابة أي شيء يعين على إقامة العدل بين الناس. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قالوا من أداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى أهلها كتاب القاضي إلى القاضي، منها أن يكتب القاضي القاضي لإنفاذ الأحكام التي تريد تنفيذ، أو الإنهاء، يعني إنهاء الحكم الذي يريد أن ينهيه القاضي الآخر. ومن السنة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إلى الضحاك من سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ميراثه. طيب، قال من دية زوجها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وضعفه الألباني. وأما الإجماع فالعلماء قد أجمعوا على مشروعية كتاب القاضي القاضي، حكاه ابن قدامة رحمة الله عليه وابن همام، عليه عمل الصحابة والتابعين من غير إنكار، عليه عمل الصحابة والتابعين من غير إنكار. وليعلم أن كتاب القاضي القاضي له صورتان، كتاب القاضي القاضي له صورتان. الصورة الأولى أن يكتب إلى القاضي فيما يثبت عنده ليحكم به القاضي الآخر، يكتب فيما يثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، لأن قد يكون هذا قريب له، بينهم قرابة المحكوم عليه هذا، ولا يريد أن يحكم، فيثبت يكتب القاضي ما ثبت عنده ثم يبعث به إلى فلان ليحكم به. أو أن يكتب القاضي إلى القاضي فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه، كما لو خاف سطوة المحكوم عليه، يعني لو خاف القاضي من سطوة المحكوم عليه، لكن هناك قاض كبير لا يخاف من أحد، فيرسل إليه أنه قد ثبت عندي كذا وكذا والحكم كذا وكذا، فنفذه عليه فينفذ القاضي. إذن الأول أن يكتب القاضي بما ثبت عنده إلى قاض آخر ما ثبت عنده ليحكم به، والثاني أن يكتب إلى قاض آخر بما ثبت عنده وحكم به لينفذه القاضي الآخر. كم شيء الآن يا أخواني؟ شيئان. كتاب القاضي القاضي يكون في شيئين، في هذين الشيئين. طيب، وكتاب القاضي القاضي فيه مصلحة للمكتوب إليه من باب إراحة الخصوم، لأنه يريح من الخصوم حتى ينهي أو ينفذ، فيهيئ له المعاملة ثم يرسلها للقاضي الثاني ليحكم فيها أو لينفذ الحكم الموجود. وكتاب القاضي يحتاجه الناس حاجة ماسة، فإن لا يمكن أن تتم أمورهم إلا بهذا الشيء. أحيانا قد يكون يتنازع خصمان في عقار معين في بلد معين في بلد آخر، وتثبت عند القاضي كل الأمور، لكنه يحتاج إلى التنفيذ أو يحتاج إلى إنهاء في البلد الآخر، ولا يمكن القاضي أن ينتقل لذلك البلد. ولو قلنا انتقل فإن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالخصم بالمدعي، فيكتب القاضي الآخر في البلد الآخر لينفذ، ولا شك أن فيه راحة للخصوم، أن فيه راحة للخصوم وراحة للقاضي الأول والقاضي الثاني، وفيه تسهيل لعملهم، وفيه أيضا الحكم بما أنزل الله في أرض الله، وهذا لا شك أنه مقصد من مقاصد الشريعة. طيب، إذن هذا ما يتعلق بتعريف كتاب القاضي القاضي، دليل مشروعية كتاب القاضي القاضي، أيضا ما يكون في كتاب القاضي القاضي. قال رحمه الله: طيب، يقبل كتاب القاضي في كل شيء، يقبل كتاب القاضي القاضي في كل حق حتى القذف. إذن المؤلف رحمه الله يبين أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في كل حق لآدمي، لاحظ، في كل حق لآدمي، مثل القرض والبيع والإجارة وغير ذلك، مثل لو تداعي عينا وجاء المدعي ببينة ولم تحضر العين، فحكم القاضي، مع إخواني لم تأتي في مجلس الحكم، فحكم القاضي بكون هذه العين للمدعي لكوني قد أحضر بينة وأقر الخصم، لم يطعن الخصم في الشهود وقر بأنها للمدعي بمقتضى البينة، حكم له، فهنا يكتب القاضي إلى قاض آخر ليثبت أو لينفذ حكمه، لينفذ هذا الحكم الذي حكم به، فيقول قد ثبت عندي أو قد جاء عندي فلان وفلان وادعى فلان على فلان العقار الفلانية اللي صفته كذا كذا كذا، يبينه وأنه قد جاء ببينة وهما فلان وفلان وشهد بهذا الشيء وإن زكاهم يجب تزكية، وقد ثبت عندي أن هذا العقار هو ملك لفلان ولم يطعن مثلا المدعى عليه في الشهود، وثبت عندي كذا، ويكتب القاضي أن نفذ وأعطي فلانا هذا الشيء. إذن إذا وصل إليك كتابة، إذا وصل إليه القاضي الآخر فإنه ينفذ بدون نظر القضية، صح ولا لا؟ الآن لأنها منتهية، والثاني أن يثبت القضية تماما ويكتب بالكتاب إليه لينهيها ويحكم فيها، فإذا وصلته حكم فيها ينظر فيها، فإن رأى أن حكمه صحيح فإنه ينفذ، وإلا فإنه ينظر في الحكم مرة أخرى. وقال المؤلف حتى القذف، إذن في كل حقوق بني آدم من بيع وإجارة وإلى ولا، حتى القذف، لاحظ، حتى ماذا؟ حتى القذف، يعني حتى القذف فإنه يثبت فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وقول حتى هذه إشارة خلاف، صح ولا لا؟ إشارة خلاف، وعرفنا من قبل أن حتى هل هي متوسط أو ضعيف، في خلاف أيضا بينهم في الخلاف، إشارة الخلاف خلاف، فمنهم من يقول حتى أنها تدل على خلاف ضعيف، ومنهم من يقول تدل على خلاف متوسط، والأقرب أنها تدل على خلاف متوسط، وأن إن تدل على ماذا؟ على خلاف ضعيف، لأن إن لا تدل على إيش يا أخواني؟ لا، يعني فيها إن جاء، يعني فيها تقليل وعدم ثبوت الشيء. المهم أن في خلاف بينهم هل هي المتوسط. على كل حال المسألة فيها خلاف، هل يثبت في القذف، في حد القذف أم لا؟ هذا الخلاف منبن على خلاف تكلمنا عنه قبل في باب حد القذف، وهو هل حد القذف حق للخالق أو حق للمخلوق، تذكرون هذا الخلاف، وأن مسألة فيها خلاف على قولين، قيل إنه حق للمقذوف وهذا ذهب إليه الشافعية والمالكية في قوله المذهب عند الحنابلة، وقيل إنه حق للمقذوف وهذا أنا حق لله عز وجل، أنه حق للمقذوف هذا قول الأول، والقول الثاني أنه حق لله تبارك وتعالى وهذا ذهب إليه الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة في رواية. إذن القول الأول أنه حق لله وحق المقذوف وهذا ذهب إليه الشافعية والمالكية في قول والحنابلة في رواية، حق القول الثاني حق لله وهذا ذهب إليه الحنفية والمالكية في قول والشافعية في رواية أو في الشافعية في قول والحنابلة في رواية، وهو مذهب الظاهرية أنه حق لله عز وجل. بناء عليه يا إخواني، هل هو يثبت في كتاب القاضي أم لا؟ إذا قلنا أن حق لله لا يثبت في كتاب القاضي للقاضي، وإذا قلنا أن حق المخلوق يلا ثبت في حق ثبت في كتاب القاضي للقاضي. مثال ذلك صورة القذف، أن يقذف رجل رجلا فيدعي المقذوف على القاذف عند القاضي، ويأتي بشاهدين يشهدان على أنه قذفه، برجلين يشهدان قذفه، فيثبت عنده الحد، فيكتب القاضي إلى قاض آخر إنه قد ثبت عندي أن فلان ادعى على فلان وقد قذفه، وثبت عندي بالبينة وهم شاهدان وفلان وفلان قد أنه قد قذفه، وأنا قد حكمت بجلدي 8 جلدة لقول الله تبارك وتعالى سبب الحكم، ثم يرسل به إلى القاضي الآخر، والقاضي الآخر ينفذ هذا الحكم أو ينهي الإجراءات تماما، ثم يرسل للقاضي الآخر ليحكم في القضية. هنا يصح باعتبار أنه قال إخواني أنه حق من حقوق المخلوقين، حق للمقذوف، وأما إذا قيل حق الخالق فإنه لا يثبت الكتاب، لا يصح أو لا يثبت في كتاب القاضي القاضي. أخيرا قال آخر مسألة، لا في حدود الله، يعني الحدود التي هي حق لله تبارك وتعالى مثل حد الزنا، حد الشرب، هذه الحدود حد الشرب هذه لا يثبت فيها كتاب القاضي إلى القاضي، لأنها حقوق لمن؟ لله عز وجل، ولأن مبناها على الستر والدرء بالشبهة، وإذا كتب فيها كتاب قاضي إلى قاضي معناه فضحنا هذا المرتكب الحد، والحد مبني على الستر، لأنه سيكتب أنه قد ثبت عند كذا كذا وشهود كذا، ويرسل بالقاضي فيطلع عليها الشهود، يطلع عليها المرسل الشهود الإرسال، ويطلع عليها القاضي الآخر وربما كاتب القاضي والمنفذون، صارت فضيحة الآن، يعني صار الموضوع مبني على الستر والدرء بالشبهة مع إخواني، ففيه نشر الفواحش، وهذا ينبغي ستره وعدم إشاعة الفاحشة. وهذه المسألة فيها خلاف على هذا المذهب، والمسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول عدم قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، وهذا أو فيها أقوال. القول الأول عدم ثبوت كتاب القاضي القاضي في الحدود والقصاص، في الحدود والقصاص، وإليه ذهب الحنفية والشافعية في قول الحنابلة في رواية من قدم غير المذهب. أدلتهم على ذلك قالوا إن الحدود تدرأ بالشبهة، وفي كتاب القاضي القاضي نوع شبهة، وذلك أنه يحتمل التزوير أو التغيير أو التبديل إلى من كتاب إلى كتاب آخر، ويناقش بين هذه شبهة ضعيفة، لأن أصل عدم التبديل والتغيير فلا عبرة بها، وأيضا أن كتاب القاضي القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة، والشهادة على الشهادة لابد الشهادة على الشهادة لا تثبت بها الحدود، لا تثبت في الحدود والقصاص، فمثل كتاب القاضي القاضي. وأيضا قال الحدود مبنية على الستر وعدم الإشاعة والنشر والإشهار والإعلان والاطلاع، وكتابة القاضي القاضي يشرها ويعلنها ويوضحها. والقول الثاني أن كتاب القاضي القاضي يقبل فيه في القصاص، يقبل في القصاص وحد القذف وجميع حدود حقوق الآدميين إلا حتى حد القذف، قالوا إذن يقبل في القصاص وحد القذف وبقية حقوق المخلوقين أو كل حق لآدمي، وهذا بين الشافعية والحنابلة. وأدلتهم قالوا القصاص وحد القذف حق لآدمي فيقبل فيه كتاب القاضي القاضي مع حقوق الآدمي الأخرى فيقبل فيه كتاب القاضي القاضي، وأما ما سواها من حدود فهي مبنية على الستر وعدم النشر فلا يقبل في كتاب القاضي القاضي. وأيضا قالوا إن الحدود مبنية على الستر فلا وكتاب القاضي القاضي بخلافه فلا يقبل، وأيضا أنه لا حاجة في إثبات حدود الله تعالى الخالصة بخلاف الحدود الخاصة لبني آدم، فالحاجة لكتاب القاضي القاضي موجودة فيها فيحتاج إلى الكتاب. والقول الثالث أن كتاب القاضي القاضي يقبل مطلقا، يقبل مطلقا في كل حق، يقبل مطلقا في كل حق سواء لله أو للناس، فيثبت في حد القذف في البيع في الشراء كل حق سواء لله أو لآدمي فإنه يقبل فيه، وهذا بليه المالكية والشافعية في قول، والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. ودلتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث القسامة كتب إلى أهل خيبر في قصة قتل عبد الله بن سهل، إخواني هذا واضح، هو دليل أثبت على إثبات كتاب القاضي القاضي في القصاص وسماع الدعوة في الدماء مع غيبة الخصم، وأيضا قالوا لما أخرج البخاري في صحيح معلقا بصيغة الجزم أن عمر كتب إلى عامله في الحدود، أن عمر كتب إلى عامل في الحدود، وأيضا أن مروان بن الحكم، إيش الحل يا جماعة؟ ها؟ ما في حل؟ المسجد نظيف ما في شيء إلا هالصغير هذا شغلتنا. قالوا أن مروان بن الحكم كتب إلى مروان بن الحكم كتب إلى معاوية أنه أوتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية، كتب إليه معاوية اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود، اعقله ولا تقد منه. إيش معنى عقله؟ يعني أديه ولا تقد منه، لا تقم القصاص عليه، فإنه ليس على مجنون قود. وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ وابن حزم في المحلى. وأيضا قال الكتاب القاضي للقاضي من وسائل إثبات الشرعية، من وسائل إثبات الشرعية في كل شيء يحكم به مثل الشهادة والإقرار، فهم نعم في كل شيء يحكم به فهو مثل الشهادة والإقرار، فهو وسيلة من وسائل الإثبات فهو مثل الشهادة والإقرار. أيضا قالوا إن حاجة داعي لكتاب القاضي القاضي في حقوق الله كالحاجة الداعية إلى ثبوته في حقوق في حق المخلوقين، فلما كانت الحاجة هنا والحاجة هنا فإنه يثبت كتاب القاضي القاضي في كل حق سواء لله أو لآدمي. والراجح والله أعلم هو القول الأخير، وأن كتاب القاضي القاضي يقبل في كل شيء، وذلك لعموم الأدلة على مشروعية كتاب القاضي القاضي وعدم تخصيص شيء دون شيء، والأصل بقاء النص على عمومه وعدم تخصيصه بشيء وعدم الفرق بين حق وآخر، فهو الثابت لم يثبت عن الصحابة التخصيص بشيء دون شيء آخر، فيثبت كتاب القاضي القاضي في كل شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصدخنا كم صار هذا؟ 140 ولا